إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، اصطفاه ربنا على حين فترة من الرسل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته، وصل يا ربنا على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من انتهج نهجه واستنى بسنته وسار على دربه وهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، قال الله جل شأنه في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أيها الأحبة في الله، العدل هو مما توافقت عليه الملل واتفقت الشرائع على الدعوة إليه. كل الملل، كل الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى اتفقت على الدعوة إلى العدل. فإذا غاب العدل عن أمة كثر فيها الفساد وكثر فيها الضلال وكثر فيها البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فبالعدل يستقيم الناس على كتاب الله عز وجل. نعم، ولم لا؟ وقد قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة العدل كريمة وأن عاقبة الظلم وخيمة، وإن الله تعالى ينصر الدولة الكافرة وإن كانت عادلة، ويخذل دولة الإسلام أو يخذل دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. نعيدها مرة أخرى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وأن عاقبة العدل كريمة وأن الله تعالى ينصر دولة كونه. سمى الله عز وجل في عباده كافة لا فرق فيها بين مسلم أو غير مسلم، إنما هي سنة لا تحابي أحد ولا وساطة فيها أي كانوا أنبياء أو رسل أو غير ذلك. فعندنا القصص المشهودة التي تشهد بذلك أن الله تعالى ينصر من استقام على العدل أو ينصر من أقام العدل فيما تولى أو فيما كان مسؤولا عن أحد أو غير ذلك. ينصر الله عز وجل من أقام العدل. واعلموا أيها الأحبة في الله أن العدل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فأيما أحد أحل بهذه الصفة وكانت من أخلاقه إنما يتحلى ويتجمل بصفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي العدل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال أيضا في موضع آخر من سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا كبيرا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال أيضا: ولا يظلم ربك أحدا. وجاءت الآيات على هذا النحو وعلى هذا الصدد كثيرة في كتاب الله عز وجل، بل إن الله عز وجل أمر بالعدل في كتابه الكريم أكثر من آية، آيات كثيرة جدا، في قوله تبارك وتعالى في سورة الحديث: إنا أنزلنا البينات وأنزلنا قال تعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالعدل أيها الأحبة في الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى. واسمعوا إن شئتم كيف أنصف الله عز وجل الناس غير المسلمين أو المشركين منهم في كتابه الكريم. انظروا إلى هؤلاء الذين ادعوا أن الله عز وجل ليس هو الإله وإنما يعبد من غيره أي أحد. هؤلاء الذين قالوا: إنا وجدنا عليه آباءنا، لما أنكر الأنبياء والرسل على أقوامهم الدعوة أو دعوة غير الله عز وجل أو الإيمان بغير الله عز وجل، ماذا قالوا؟ كانت حجتهم أنهم قالوا: إنا وجدنا عليه آباءنا. أنصف الله قولهم في كتابه الكريم وقال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا: إيه؟ إنا وجدنا عليه آباءنا. لم ينكر رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم قالوا ذلك ونشأوا على ما نشأ عليه آباءهم. وانظروا أيضا إلى قول ملكة سبا وكانت إذاك على الكفر لما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. صحح الله قولها في كلمة أو في لفظة وكذلك يفعلون، يقر الله عز وجل ذلك سبحانه وتعالى ولم ينكر أن الملوك إذا دخلوا القرى أفسدوها وكانت ارتجع للكفر. فهذا انصاف من الله تبارك وتعالى لا للمسلمين فقط وانما للناس قاصبه ما داموا او ما كان ذلك هو العدل الذي يامر الله عز وجل به. ايها الاحبه في الله، العدل معناه هو فصل الحكم على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني غير ذلك يكون تبعا واتباعا للأهواء. العدل هو فصل الحكم على ما في كتاب الله وسنة رسوله، يعني لو لقينا حد أتى بما ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا عدلا إلا ما وافق الكتاب والسنة. إذا وافق انتهت المشكلة. فمعنى العدل هو فصل الحكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبد أيها الأحبة في الله له وجهات ثلاثة. كثير من الناس يتبادر إليه الفهم أن العدل إنما هو يكون فيما بين الناس، أن العدل لا يطبق إلا من قبل الحاكم لمحكومين، أن العدل لا يطبق إلا من قبل القاضي على من يحكم بينهم أو على من يحكم بينهم. هذا مفهوم ناقص، لا أقول خاطئ أو مغلوط، وإنما هو مفهوم ناقص. فالعدل تقيمه مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وتقيمه مع نفسك التي بين جنبيك، وتقيمه مع الناس. والناس دي فروع كثيرة جدا يتفرع العدل فيها إلى فروع كثيرة، فيها العدل مع الأبناء والعدل مع الزوجات والعدل مع المخالف والعدل مع العدو. كل هذه متطلبات واجبة على المسلم أن يقيمها. مش العدل بس إن أنت تقيم العدل مع الناس، مع المسلم، مع جارك، مع الناس اللي أنت تعرفها، لا العدل لك أنت تقيمه على من خالفك، أو تقيمه مع من خالفك، وتقيمه مع عدوك. انظر إلى هذا الحد الذي وصلت إليه هذه الشريعة الكريمة في كيفية تطبيق هذه الصفة الكريمة الجليلة. قيمها مع كل أحد، ليست قاصرة على المسلمين وفقط، لا. فكيف يقيم العبد ابتداء مع الله؟ كيف يقيم العبد العدل ابتداء مع الله تبارك وتعالى؟ وهو ان يؤمن بك، انك انت تؤمن بالله عز وجل، لا تشرك به شيئا. إذا أشرك العبد مع الله أحد فهذا يعد من الظلم؟ نعم، يعد من الظلم. هذا يعد من عدم إقامة العدل مع الله عز وجل؟ نعم أيها الأحبة. انظروا إلى هذا الأثر الصحيح الذي جاء عند أصحاب السنة أن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وأمره أن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم. فتبطأ يحيى، فجاءه عيسى بن مريم وقال له إن الله أمرك بخمس كلمات، فإن لم تفعل أفعل أنا. قال له لا إني أخاف أن أهلك. فنادى في الناس فاجتمع له الناس في بيت المقدس حتى امتلأت بهم الشرف. فقام فيهم خطيبا يحيى بن زكريا عليه السلام على نبينا وعلى جميع الأنبياء السلام. قال أيها الناس إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات وأمرني أن أمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر مالك وقال له هذه داري وهذا مالي فاعمل وأدي إلي. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ مين؟ من يحب أن يكون عبده هذا هو هذا العبد الذي يعمل في دار سيده وبمال سيده ويؤدي إلى غير سيده؟ من؟ هذه واحدة. وعندكم الحديث المشهور حديث معاذ في الصحيحين أنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على حمال فقال لي يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال هل تدري ما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فده حق وهذا هو الإنصاف أن تعبد من خلق. كالمثال السابق كيف لا أعبده ولا أقر له بالعبودية وهو من خلقني ورزقني وأحياني وهو من سيميتني ثم يبعثني مرة أخرى. إذا تناقضت مع عبادة الله عز وجل وأنكرت ذلك فإذا أكون عبدا آبقا عبدا ظالما لا أضع الأمور في نصابها. يعني من معاني العبد وضع الأمور في نصابها. كل واحد يأخذ حقه. هذا أيضا من معاني العبد. طيب كيف يقيم العبد أو كيف يقيم العبد العدل مع نفسه أن يسلك بها سبيل النجاة؟ هذه النفس ليست ملكا لك. ذلك ليه الشرع حرم انك انت تبيع عضو من اعضائك؟ تبيع كليه ولا تبيع فص كبد ولا تبيع قرنيه ولا تبيع اي حاجه من دي؟ لانها مش ملكك. انما هي امانه استودعها الله عندك. ليس لك الحق ان تفرط فيها. فاي ظلم يقع منك على هذه النفس يعد ظلما منافيا للعبد. ومن كمال العبد مع النفس ان تسلك بها سبيل النجاة وان تاخذها الى بر الامان والا تكون سببا في عذابها. يعني انا ما هدخل الانسان العبد والعياذ بالله يدخل النار ده يبقى ظلم نفسه. نعم لما نزل قوم الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشوفوا وضع الآلة كبيرة علينا يا رسول الله لا نطيقها لا نستطيعها أينا لا يظلم نفسك. كان هذا هو كلامه وخافوا على أنفسهم ووضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس كما تظنون وإنما هو قول لقمان لابنه. الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكما أن المرأة مسؤول عن نفسه أو إن المرأة مسؤول عن نفسه أن يحفظ نفسه من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل، فإن وقع بها فيما يغضب الله عز وجل كان ذلك ظلما للنفس. والأثر المشهور أو كما أن المرء في هذه الجزئية إذا وقع بنفسه في معصية كان ذلك ظلما منه لها، فحملها على طاعة الله عز وجل هو كمال كمال العدل للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا فقد المرء إحدى شراك عليه قال فليحفيهما معا أو لينعنهما معا. ده بيقول عليه إن ده شيء في جسدك عضو من أعضائك وهما قدميك، إحداهما انقطع حذاء منها حذاء انقطع، فبعض الإسلام يخلع الفردة اللي انقطعت منها القدم اللي انقطع فيها الحذاء ويمشي فجأة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعد ذلك ظلما للنفس وقال فليحفيهما معا، يعني هذه من دقائق الأمور وتفاصيل إقامة العدل مع النفس في هذا الشيء الصغير الذي نعده صغيرا. فليحفيهما معا أو لينعنهما معا. وأمامة رضي الله عنه، حديث أمامة رضي الله عنه لما دخل على أحد أصحابه ممن آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبا الدرداء لما دخل عليه بيته ووجد أم الدرداء غير مهتمة بنفسها مبتذلة كده ومش مهتمية بنفسها، فقال لها ما شأنك يا أم الدرداء؟ فقالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة من أمور الدنيا، يعني ما يشاء عايز نساء ولا عايز متاع ولا عايز أي حاجة، فحسيني. فلما دخل عليه أبو الدرداء جهز الطعام فقال له كل، قال والله ما أنا بآكل حتى تأكل معي لأنه أنا مصاري. قال له كل، قال أنا صائم. أبو الدرداء يصوم نهاره ويقوم ليلة هذا حاله. فقال والله ما أنا بآكل حتى تأكل، فجلس فأكل. ودي من إكرام الضيافة أنك إذا كنت صائما في صيام نافلة أو غير ذلك غير الفريضة وجاءك ضيف من السنة أن تأكل معه لا تتركه يأكل وحده. فجلس وأكل معه. فلما كان الليل أو جن عليه الليل قام أبو الدرداء ليقوم الليل من أوله، فقال له نم. فنام. فلما كان آخر الليل أيقظه فقام معه ثم قال له إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر او بهذه الحادثه اقر فعل هذا الصحابي الجليل ابو امامه رضي الله عنه، اقر وقال صدقت. فكان ذلك من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقراريه، كما هو معلوم السنن اما هي قوليه تكلم بها وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم، او سنه فعليه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، او سنه اقراريه لم يفعلها ولم يامر بها وانما اقرها، فكانت هذه من السنن الاقراريه. ده اقامه العدل مع النفس. فكيف يكون العدل مع الناس وغير نفسك التي بين جنبيك؟ هذا ما نرجئ القول فيه الى الخطبة التالية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من انتهج نهجه واستنى بسنته وسار على دربه وهديه إلى يومه. أيها الأحبة في الله، إن أغلب ما يظنه الناس في العدل كما ذكرت ذلك آنفا في أول الخطبة هو إقامة العدل فيما بينهم من قبل الحاكم معه. واحنا فصلنا وقلنا ان العدل ليس مقصورا في هذا الجانب فقط، فاذا اقمت العدل في نفسك اولا ثم في من تعول ثم في من هم حولك من الناس أقام الله عز وجل فينا العدل جميعا. أقام الله عز وجل العدل فينا جميعا، وأنشأ فينا من يقيم فينا العدل. بس احنا دايما نبص لفوق قوي ونسيب نفسنا، وممكن أنا أكون مع جاري، ممكن أكون أنا مع أخويا المسلم ظالم له غير منصف في إقامة العدل فيما بيني وبينه، بس دايما نبص لفوق. لا، ابدأ بنفسك أولا، وانظر إلى أحوالك، وانظر إلى تصرفاتك، وانظر في تعاملاتك مع الناس كيف هي، ثم انظر إلى غيرك، واعلم أن الإسلام إنما هو رسالة العدل السامية. الإسلام جاء لهذه الرسالة السامية، وهي إقامة العدل فيما بين الناس. انظروا إلى رستم لما دخل عليه ربعي، رستم كان ملك الروم، فدخل عليه ربعي بن عامر بعد مناوشات ومفاوضات مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بعضها بغير الاتفاق بين رستم وبين الجيش الإسلامي، فدخل عليه ربعي وكان من عامة المسلمين، فقال له رستم: ما أنتم بصيغة الاستهزاء والاستنكار، يعني أنتم لكم شكيان، ما أنتم، لا تقالوا إلا لغير العام. فقال له ربعي: نحن قوم، ركز معاه في الجملتين اللي جايين، وده صحابي كان مغمور جدا، بس انظر كيف تربوا على إقامة العدل، وكيف تربوا هؤلاء الصحب الكريم الذي رباه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف نشأ. قالوا او قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، الوحي. ومن شر الدنيا الى عدل الاسلام، او من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. ومن الجور الى عدل الاسلام، او جور الدنيا وظلم الدنيا الى ايه؟ الى عدل الاسلام. دي رسالة ليست مقصورة على ربعي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رسالة باقية إلى يوم أن تقوم الساعة. إن مهمة المسلم هو الدعوة إلى الله، وإخراج من شاء الله عز وجل من عباده، من عبادة الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. رسالة. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالإسلام كله عدل. الإسلام لا يأمر إلا بالعدل وبالإنصاف. أيها الأحبة في الله، جاء بعض ولاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن بلادنا قد خربت، فإن أراد أمير المؤمنين أن يقطع لها مالا لنرمها به. انظر ماذا رد عليه عمر. قال: وفاني كتابك ايها الوالي، واذا وصلك كتابي هذا فحصن بلادك بالعدل، ونق طرقها من الظلم فذلك برمك. رساله. رساله. الناس بحاجه، أو الناس ليسوا بحاجة إلى بناء قرى جديدة أو مدن جديدة أو ما شابه ذلك مما نراه الآن، بقدر حاجتهم إلى أن يجدوا قوت يومهم. الناس بحاجة ماسة إلى إيجاد قوت يومهم، لا بحاجة إلى بناء مدن أو بناء شوارع جديدة أو غير ذلك. لا، يملؤون بطونهم أولا، ويجدون ما يقتادون به في أيدي يومهم، ثم بعد ذلك بناء المدن وبناء الشوارع وعصف الشوارع وغير ذلك. أما أن يبدأ بهذا، هذا كان رد عمر بن عبد العزيز على واليه في هذا الشأن: حصن بلادك بالعدل، ونق طرقها من الظلم فذلك مرمتها. وإذا تكلمنا عن العدل أيها الأحبة في الله، فضرب لنا خير البشر فيه أفضل الأمثلة وأروع المواقف، وطبقها على نفسه أولا، وجعل نفسه صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا واقعيا بين الناس لإقامة هذه الصفة العظيمة، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه. شأن هذه المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة كانت من علية القوم ومدت إليها على حبيب غيرها وسائل، وكانت بنت ناس، فهم ذلك الأمر قومها، فبحثوا على من يشفع في أمرها عند محمد صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا إلا أسامة حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد. فذهبوا إليه: يا أسامة، الحال كما ترى والوضع كما ترى، ودي يعني مننا ووضع كذا والحالة كذا ومش هينفع تقطع ايديه. فتعاطف معه المسلم رضي الله عنه وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع في امر هذه المراه. فكان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه غضب واحمر وجهه وقال يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله؟ فجمع الناس وقال لقد هلك فيكم من كان قبلكم، لقد هلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، واذا سرق فيهم الشريف تركوه. وايم الله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يطبق العدل ابتداء على نفسه ويقسم بذلك ايها الاحبه في الله. وليكم هذا الموقف الرائع العظيم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوه بدر يرطم صفوف الجيش، فكان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بارزا على الصف، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بدرته بعصاه وقال له استوي يا سواد. كان اسمه سواد بن مسيئ رضي الله عنه. فقال له النبي، فقال له سواد بعدما ان ضربه لقد انشعتني يا رسول الله، اريد ان استقف منك على الملأ. لماذا تربوا على ذلك؟ تربوا على ان يكونوا رجالا ايها الاحبه في الله لا يتخاذلون في طلب حقوقهم، وانما تربوا على القوه ما دامت في الحق. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه كشف عن ضعفه على الملأ وقال تعالى يا سواد استقت مني. فما كان لسواد الا انه هرع واخذ ببطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ويعانقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله انت ترى ما نحن مقبلون عليه، وأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودخل سواد وكان من شهداء معركة بدر. أيها الأحبة في الله، كان هذا فعل النبي وأنشأ جيلا بعده جاءوا على نفس النهج وساروا على نفس منهجه صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا في أول خطبة له بعد توليته لهذا الأمر العظيم، وهي ايه؟ خلافة، وهي انه سيكون مسؤولا، وهي انه سيكون رئيسا ملكا مطاعا، وهو يعلم خلفيات ذلك جيدا رضي الله عنه وارضاه. هذا الامر ليس بالهين ايها الاحبة في الله، مش لعبة. ان اي حد يبقى قائد او والي او رئيس او ملك إنما هي مسؤولية عظيمة تلقى على عاتق الوالي، تلقى على عاتق الأمير، تلقى على عاتق الرئيس، مسؤولية كبيرة جدا. فإن لم يقم بحقها سيحاسب ورب الكعبة، والله سيحاسب وسيسأل عن كل كبير وصغير، عن كل خفي وجلي سيسأل، وسينصب له الميزان يوم القيامة يسأل كيف كنت في رعيتك؟ كيف كان شأنك وحكمك في رعيتك أيها الحاج؟ سيسأل يحيى الغساني. انظروا إلى هؤلاء الصحبة الذين طلبت ربك على كيف يقيمون العهد. يحيى الغساني كان والي من ولاة عمر بن عبد العزيز على الموصل. يقول: دخلت الموصل وما وجدت أفسد منها. بالنص كده كانوا أكثر الناس سرقة وفسادا وبغيا في الأرض. فأرسلت إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكتبت إليه: إن أهل الموصل فيهم كذا وكذا وكذا، فهل أحكم فيهم بالظنة والسج أم أحكم فيهم بالكتاب والسنة؟ موضوع يعني مش عايز هو بيسأل عمر أمثال هؤلاء مش هيمشي معاهم. قال الله قال رسول هو ده من ظنه. ظن مين؟ يحيى الغساني ولي الموصل في زمان عمر. فبيقول له أحكم فيهم بالظنة، يعني اللي أظن فيه كده أخذ تحدي. زي ما هو حاجة في واقع في واقعنا الأمين اشتبه فيه. كنت راجل محترم ومعاك بطاقتك وكل حاجة، تعالى تقعد يوم اتنين انت ونصيبك. ده كان فكر يحيى الغساني. أحكم فيهم بالظنة والسجن، لا أظن فيه بس ولا أقيم فيه ولا أحكم فيهم أو آخذهم بالكتاب والسنة. فقال له عمر: بل أحكم في الناس بالكتاب والسنة، فإنهم إذا لم ينصلحوا بالكتاب والسنة فلا أصلحهم الله. الجنس اللي مش هيجي بالكتاب والسنة ومش هينصلح حاله وقال الله وقال رسول الله، ده ما فضلك منه. هتقول لي ان الله لا يسع بالسلطان ما لا يسع بالقرآن. نعم، قول عثمان بن عفان على العلم على الراس، وقول يستقيم صح يخش السجن، وبعد ما بخرج من السجن بيبقى مجرم اكثر مما كان. مش الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولو ردوا مين المغرب ولو ردوا لعادوا لما لهم عنه وانهم لكاذبون. بس عمر كان اخذ طريق تاني في الاصلاح. ابن عبد العزيز رضي الله عنه قال له: اقم فيهم الكتاب والسنه او خذ الناس بالكتاب والسنه، فان لم ينصلحوا لا اصلحهم. مش هيصلح عنهم ابدا. فأبو بكر رضي الله عنه لما خطب في الناس وقام فيهم خطيبا قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، يعني فيكم أفضل مني، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ له الحق الذي عنده، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد الحق الذي له. هو بيأسس أسس العدل ونظام العدل في الرعية. ده أهم شيء كان تكلم فيه أبو بكر بعد خلافته أو بعد خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقامة العدل. تنشر له الدواوين في كيف أقام العدل أو في كيفية إقامة العدل في عهد عمر. والله يا أخوانا قصص تشيب فيها الخروص إن لم تكن وصلت لنا بأسانيد صحيحة متصلة لقلنا أنها من ضرب الخلاف، ولكن الوقت لا يسعنا إلى أن نسرد بعض هذه القصص وبعض هذه المواقف العظيمة المشيدة في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنها تحتاج إلى خطبة كاملة، لا أقول خطبة بل خطبة وخطبتين وأكثر في مواقف عمر وكيف أقام العدل في من حكم رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن أصحابه جميعا اللهم أمين. فإن قدر لنا الله عز وجل اللقاء والبقاء سنخصص محاضرة خطبة كاملة في الكلام عن عدل عمر إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن ابتدى، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ولا تسكرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارخص اقوات اللهم ارخص اسعار اقوات المسلمين يا رب العالمين. اللهم غزر انصارنا، اللهم تولي امرنا واحسن خلاصنا، واجمع على الهدى شؤوننا يا رب العالمين. اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله اكبر.